فألقاه في محبرة آخر أو نحوها من كل إناء ضيق الرأس، أو سقط الدينار فيها أي المحبرة الفعلية أي الغصب يعني، لكن هو غصب الإيه؟ الدينار. طيب نعمل بقى إيه؟ نبدل أول حاجة تعين الكسر، لكن هو هيقيف لك بقيد. تعين الايه؟ تعين الكسر، لكن من يغرق؟ تغرم. هو المخصوم منه هو صاحب الدينار ولا الذي يغرم الغاصب؟ طيب لكن هل يتعين الكسر مطلقا؟ قال لك لا. جزاك الله خير. قال لك لا، اذا كانت المحبرة لا تزيد قيمتها عن ايه؟ عن واحد من الدينار، لان الغاصب غصب دينار من الباب يرد دينار، انت هو يتعين الكسر، ان المحبرة تساوي دينار او اقل من دينار هيطلع الدينار من المحبرة ويعطيه صاحبه، لكن المحبرة كانت اكثر من دينار، اذا في هذه الصورة نقول للغاصب اعطي الايه؟ المغصوب منه دينارا مكانه، ولا تلزمه بكسر ايه؟ بكسر المحبر. فيقول رحمه الله: تعين الكسر لرد عين النبي من غير اضاعة مال، وعلى الغاصب ضمانه الا ان يزيد ضرر الكسر على التبقيه. زي ما قلنا ضرر الكسر يعمله قد ايه؟ يعمله 2 دينار، واللي موجود في قلب المحبرة ايه؟ دينار. يبقى انت هنا ما تغرمش الغاصب ايه؟ اكثر مما غصبه. يعني هو عايز يقول لك ايه؟ لا تغرم الغاصبة اكثر مما ايه؟ مما غصبه، الا ان يزيد ضرر الكسر على التبقية فيسقط الكسر، ويجب على الغاصب ضمان الدينار، فمعطي رب الدينار بدله، ولا تكسر لانها اذا اضاعة للمال، وهي منهي عنها. ثم يقول رحمه الله: ولو بادر رب الدينار وكسرها. خلي بالك مين بقى اللي يكسر الآن؟ رب الدينار، هل هو الغاصب ولا صاحب المحبرة؟ المخصوم منه. احسنت، ركزوا معايا يا رجال، مين اللي يكسر المحبرة الآن؟ المخصوم منه اللي هو رب الايه؟ رب الدينار. خلاص كسر المحبرة، كانت المحبرة السوليه 100 دينار، صاحب المحبرة يعمل ايه الان؟ ايوه. يقول رحمه الله: ولو بادر رب الدينار وكسرها لم يلزمه الا قيمتها وجها واحدا، قاله في الانصاف وغيره. لماذا؟ لان الذي يتحمل هو مين؟ لا، الذي يتحمل الكاس. انت بتكسر ليه؟ انت بتكسر ليه؟ انت شوف التفصيل الاول في المسألة، شوف التفصيل الاول في المسألة. انت الان طالما ان انت اكرمك الله بادرت، يبقى انت الذي تتحمل هذا، تتحمل هذا، لان ده خلنا في نوع من ايه؟ فيه نوع من التعد. طيب على وصول اخواننا الكرماء، يعني نأمل من حضراتهم ان يجلسوا. فصل. مش هو كنت صح من متاخر لو هتقولها ولا مش مشكله؟ ايوه لو هو عرض السؤال الصلح على شيء مباح لا باس. احنا الان بتجيب، انت بتجيب الصور من كم ايه؟ من كل النواحي. خلاص هو اكرمك الله اللي المقصود منه او الغاصب اشترى المحبره، ماشي، او المخصوم منه اشترى المحبره وخلاص انتهت المساله، وخد الدينار بتاعها وعفى عن الغاصب، المساله انتهت. يقول رحمه الله: وان زاد المخصوب. وخلاص بقى احنا موضوع المحبره ده والقدر انتهينا منه، دخلنا كده في فصل جديد. عليه حفظ الله اللي هو الغاصب. غصب ايه؟ غصب اكرمك الله بقره. البقره كان غاصبها هزالة، تلعب لها في كم كيلو؟ في بتاع 40 كيلو.

ويطلق هو الصائد. هو من ايه هذا التكس لهذا الصائد؟ زي ما قلنا هنطلع بالموشي المقصود منه قولك لا، فعليه أجرة، فعليه أجرة ذلك كله مدة مقامه بيده. إن كان له أجر فعليه. تمارش معي وانتم انتم معي انتم مع الله يا رجال. ركز يا رجال. الاحتمال الثاني واضح ولا مش واضح؟ ده بقول حاجه بقول كده قول يا غالي. اذا غصب يعني آلة من آلات الصرف فعلى وجه الاخر له اجره يدفع غاصب اجره المثل صاحبه. تمام، لانه نماء امتلكه الغاصب والمقصود منه لا يخرج هكذا، وانما يعطي اجره المثل ان كان له اجر. يعني الشيء المقصود فيه اعلان بيطلع وبيشتغل وبيقول كلام من هذا القبيل. تمام، إن كان له أجر. وهذا والله أعلم هو الأقرب في هذه المسألة. الأقرب في هذه المسألة أن النماء للغاصب، تمام، الكسب الذي نتج عن هذا الشيء المملوك أي مقصود منه، فالكسب للغاصب عليه الأجر. ثم قال رحمه الله وإن غصب ما جرى. انتوا واخدين بالكم من المين جي؟ اللي انتوا بتحسوا بيه رجال. وان غصب من زمن فقطع الغاصب او غيره به خصبا. عنده بتاع محشام الكبيره دي اللي هو بيقوم عامل بيها كده جاي بتاع ايه؟ بتاع ما يكرم من ربع ايه؟ من ربع جرام. تاخد بالك؟ فده اللي هو يحش بيه لوحده ما ينفعش. فده الغاصب. لكن الحسن الفارسي كان بيقطع ايه؟ بيقطع خشب. فقطع به خشب او حشيشه. فهو اي الخشب او الحشيش والغاصب. ليه للغاصب؟ ها؟ احنا قايلين لهم شويه اهو. مين دي آلة من الآلات الرجال؟ هذه ايه؟ هذه آلة من يبقى هذا الخشب وهذا الحشيش للغاصب، والخشب والحشيش للغاصب لحصول الفعل منه كالحبل المقصود يربط به الغاصب مع اجماعه من حطب ونحن. وكان لو غصب سيفا فقاتل به وغنم. خلي بالك من المسألة اللي جاية. وإن غصب ثوبا فقصره. المغاصب عزلا فنسجه. ده بقى الغاصب يعمل ايه؟ لما عايزين ورا الشغل عايزين ورا من دي احنا اللي نروح له في الروح كده نروح في رجليه. ايه ده شفت؟ ماشي يا اخواني. ده هو بعد ما غصب بدا يلعب فين؟ يلعب في الشيء المغصوب منه. تمام؟ يعني لم يبقه كما هو. وإن غصب ثوبا فقصره. طيب ما معنى قصره؟ دقه وبيضه. فوالله الواضح والله اعلم انه ازال الوسخ من عليه. بيضه يعني ايه؟ يعني نظافه وشمله كده وخليه يعني فوق جميل. تمام؟ فصله. خليك معايا تحتمل.